الحمد لله، الحمد لله العلي المستجيب، الحليم المغيث المنيب، السميع العليم المجيب، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطا. والحمد لله نجوى المستغيثين ولجأ الداعين، إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جل ربي عن الشبيه وجل عن مثيل وعن شبيه وندي. وأشهد أن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أخرج آدم من جنته وبعدما اجترح خطيئته التي أغواه فيها الشيطان ودلاه فيها بغرور، فلما أحس بما اقترف واستيقن بالذي جناه واعترف، نادى آدم ربه معلنا توبته ومستغيثا بمن يغفر الذنوب جميعا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأوحى الله للعالمين مستجيبا دعوته عن قبول توبته ومخلدا لها، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وحين دعا نوح قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، في كل يوم يناديهم في مجمعهم ويدعوهم في نواديهم: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ولكنهم في كل مرة تراهم كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، فلما أنفاض الكيل واستوت زوارق النذارة على الجودي وقيل: يا أرض الدعوة ابلعي ماءك، فقد بلغ الزبا وبلغ الحزام الطبيين، وظن أنه قد كذب، نادى نوح ربه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فكان دمارا شاملا لكل الخليقة، ولم يبق ناج على الأرض إلا من أذن له أن يركب السفينة. ومن قبل ناداه الله مستجيبا له: اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فقد أجيبت دعوتك، وليس لقومك بعد ذاك لهم من عذاب الله من واق. فأطاف الله عليهم طوفانه ولم يسلم من عذابه حتى ابن نبيه. وإذا حق أمر الله قضي أمره وخسر هنالك الكافرون المبطلون. الهتاف الثاني: حين دعا نبي الله إبراهيم واستغاث، وبحجاب الله استمسك وتعلق والتجأ، ونادى: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كان صدى إجابة الله لندائه الذي طاف بالآفاق بعد 2600 عام ليبعث محمد بن عبد الله، وليحقق الله موعود خليله بعد كل تلك الإرهاصات العظيمة وما حملتها. الهتاف الثالث: حين ابتلي نبي الله يعقوب عليه السلام بفقد ولده وتأسف وابيضت عيناه وكان يشفق من دمع على بصر، فصار كل عزيز بعده هانا، نادى وهو كظيم حزين: أواه أسيف سقيم نادى ربه صابرا مرتجفا ونادى معليا صوته على كل مكر من مكروا وعلى كل ما أجمعت عليه البليات وأحدقت فيه المصيبات وما هو إلا أن قال يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فتم النداء وتم الجزاء جازاه بيوسف يوم غدا للملك يقود مراكبه وارتد بشير بالبشرى وقميص البشرى موكبه يعقوب ألا فابشر أبشر والدمع على البشرى يسكبه. جازاه بيوسف يوم غدا للملك يقود مراكبه للصبر شعار أجمله من وجه أبي يوسف مولده والعقبى للصابر عقبى خير والله بخير يكلأه وإن عقبى الصابرين أن يوفون أجرهم بغير حساب وعقبى المستغيثين أن يهبهم ربهم ما استوهبوه من حيث لم يحتسبوا. أهذا شيء عجاب؟ كلا، فإن الله نجوى المستغيثين وملاذ الهاربين ولجأ الملتجئين ومستراح العارفين ويقين المستيقنين. إليه وإلا فالدعاء مضيع ومنه وإلا فالمؤمل خائب أنا تضيع وتخشى من ململمة وأمر ربي بين الكاف والنون أنا تضيع ابتهالات مرتلة وشاهد الحب من ناجاه ذو النون. الهتاف الرابع حين مس الضر أيوب عليه السلام وشفه سقامه 18 عاما وقد ظن ألا ملجأ من الله إلا إليه نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فنادى الله فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وذكرى لأولي الألباب. أتراه يخيب داعيه؟ أتراه يخيب مسعاه؟ أتراه يرد هتاف يد؟ حاشاه ربي حاشاه. بل حين آوت يونس ظلماته الثلاث وآوى في فلك الخوف والارتجافات وسراديب الظلمات وعتمة الرهبات ما كان ليخرج من تلك لولا تأوهاته لربه التي شهدتها الظلمات الثلاث أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله له فنجاه من الغم وكذلك ينجي المؤمنين. حين يشتد البلاء ويزفر الخوف ويسود كل بياض في دجى عينيك وتبلغ الأفئدة الحناجر ويغرز الهلع في النفوس الخناجر وحين يصبح كل صباح في الدنا غسقا وينتفض الهدوء وتهرب السكينة ويتيه المكان والزمان وتصير الأرض كأنها مغرز إبرة ويختنق الهواء وتضيق الأرض طرا بالتي رحبت وتبلغ الروح بالرعب الحلاقيم فنادي يا الله فهو المجيب لمن دعاه وهو السميع لمن رجاه وهو الودود لمن حباه وهو المغيث المستغيث العدل والبر الرحيم وهو الإله الحق والرب الكريم. ثم نادي عندها يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم وارفع صوتك بيا الله يا خالق الخلق يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. ثم نادي يا خالق الخلق يا رب العباد ومن قد قال في محكم التنزيل أدعوني إني دعوتك مضطرا فخذ بيدي وآتني منك أجرا غير ممنوني. عندها ستفتح الأبواب وتذبل الصعاب وتكون كل عتمة صبحا وكل صبح نجحا وكل صعب سهلا وكل عسر يسرا. الله أنجح ما طلبت به والبر خير حقيبة الرحل. إن اللجأ لرب السماء يختصر الطريق ويردم كل سحيق. إن اللجأ والدعاء لرب السماء يربك ميزان أي معركة، معركة دينية أو دنيوية، ويكون صالحها من الله لأولياء الله. أتذكرون حين التقى الجمعان؟ أتذكرون نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم زهاء 1000 أو يزيدون، وأما أصحابه 319 رجلا. لما رأى تلك الجموع وقد وهت واستكبرت نادى بأعلى الصوت يا الله نادى وقد حم القضاء عليه يوم لقائه، نادى بيا الله أعظم بلفظ كان فيه الله. استقبل نبي الله القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض أبدا. فما زال يهتف عليه الصلاة والسلام، يهتف بربه مادا يديه يستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فآتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، يا نبي الله، كف عنك مناشدتك ربك، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك، كفاك. فأنزل الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة وقد خرج من العريش الذي نصب له وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. فهزم الجمع وولوا الدبر، وانتصر الدعاء على الرغاء، ونصر رب الدعاء نبي السماء، وانتصر الضياء على الظلام. إن في ذلك لعبرة لليائسين، أن كلمات صادقات ترتفع إلى فوق السبع الطباق لا يمكن أن يحول بينها وبين دخولها السمع وبين دخولها السماء السابعة أي حائل. وليعلم القانطون أن الدعاء الصادق حتما سيربك ميزان أي معركة، وأن الله إذا أراد شيئا ساقه. نادى: ألا يا شيء كن فيكون، فأنى تضيع وتخشى من ململمة، وأمر ربك بين الكاف والنون، أنى تضيع ابتهالات مرتلة، وشاهد الحب من ناجاه ذو النون. لقد كانوا وكانوا صادقين في لجأهم إلى ربهم، فحقق لهم ما نالوه. وهذا الدعاء إذا ارتفع صادقا من قلب صادق مخلص، لم يشبه استعجال أو استحسار أو مانع من موانع رده، فإن الله يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. بالدعاء يستسهل الصعب وتبلغ المنى، بالدعاء تموت المخاوف في مهدها ويبقى الإله هو الخالد، بالدعاء يكون الصغير كبيرا واليسير كثيرا والكبير صغيرا، بالدعاء ترتفع الأشياء وتخفض وتكبر وتصغر، بالدعاء تتغير موازين قوى وتهبط موازين، بالدعاء يهلك يعلو أقوام ويهبط آخرون، بالدعاء ينقلب ميزان معركة قادها محمد بن القاسم الثقفي رحمه الله في أواخر القرن الهجري الأول، وبعد أن كادت أن تنفض صفوف المسلمين وخيولهم أمام فيلة أعدائهم وعتادهم وعدتهم، وقد حاول ابن القاسم رحمه الله تعالى أن يستنهض جنده فما استطاعوا، فنادى مرارا: بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم دعا بدعوات خالدات ودعوا بمثلها، والموت محدق أعينه بكل زمام، ومن حوالي الصفوف المرتبكة والفيلة الهائمة وخراطيم المنية تضرب بالحصار الشديد، وألاعيب الكرب والرعب ماثلة جاثمة. فما هو إلا أن فتحت على الدعوات الحجب ووصلت السهام نحو السماء، فكف الله الفيلة وسلط عليها الحر فأنضجها فنزعت إلى الماء، فما استطاع سائسوها ولا أصحابها حبسها. ثم حملت الخيل عليهم فكان الفتح للمسلمين، والحمد لله رب العالمين. فأنى تضيع وتخشى من ململمة، وأمر ربك بين الكاف والنون، أنى تضيع ابتهالات مرتلة، وشاهد الحب من ناجاه ذو النون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بالدعاء انقلبت ميزان معركة غير متكافئة، وكذلك الدعاء يقلب الموازين الغير متكافئة بين 150,000 من الفرس وبين 4,000 من المسلمين سنة 21 من الهجرة، كان قائدها النعمان بن المقرن. تقابل فيها الجمعان والتقى الصفان، وعندها عزم المسلمون على قتالهم، فنهاهم النعمان رضي الله عنه حتى يكبر تكبيراته الثلاث، لكن سهام الكفار أخذت تنال منهم، فألحوا على قائدهم رضي الله عنه أن يأذن بالقتال، فقال لا أفعل. وكان اليوم جمعة، وحتى تزول الشمس وتبدأ دعوات وابتهالات المسلمين على المنابر، وحينها نشبت معركة فتح الفتوح وأسفرت عن انتصارهم، وهزمت الفارسية الهرمزانية الرستمية، وقتل من عابد النار أكثر من 100,000 مقاتل. إنه الدعاء. ومع ذا فإنه يجب أن نعترف بالحقيقة، وإن جرعتنا ما جرعتنا، أن الدعاء هو آخر ما يمكن أن يفكر به البعض، وهو عند البعض من تأدية الواجب فحسب، مع الشكوك المتوثبة في القلوب. إن الدعاء كما يجب أن يكون سببا عظيما في تنزل الخير وفي دفع الشرور، فيجب أن يكون عبادة مستقلة بذاتها يحبها الله ويحب من دعاه. أجيبت دعوتك أم تأجلت؟ يقول عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ومن قبل قال الله: يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. وإنه يستجاب لأحدنا ما لم يعجل، فكيف والدعاء حصن حصين وورد منيع بالرخاء وبالشدة، والرخاء أخت الشدة، فمن عرف الله بالدعاء في رخائه أجابه في الشدة. أمة محمد لا تخلو من قائم لله بهذا السبب العظيم، والحقبة الزمنية التي لا يوجد فيها من لو أقسم على الله لأبره هي أمة احترأت صلتها بالله. ربوا هذه الأجيال على الدعاء، ربوها على الدعاء، وعلموهم أن أصبعا مخلصا لله وموحدا له هو خير من هذه الكتل البشرية والجثث الضخمة التي امتلأ بها العالم، لا تعرف عن الله شيئا ولم تسأله سؤالا مضطر. لن تتخيلوا، حتى الكفار وهم كفار وقد أشركوا مع الله أحدا وجعلوا له ندا وولدا، تلفحهم نفحات الرب بهذا الدعاء. عبد المطلب جد عظيم البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل أبرهة مكة وكان لا حول لجنود مكة ولا قوة لهم بهذا الجيش اللهام القمقام العظيم، بجيش يقود الطير في سبحاته وأسيافه ليل تهاوى كواكبه، وقد التقى عبد المطلب بأبرهة يسأله عن حاجة دنيوية، أن يرد له الإبل المسروقة منه، فضحك أبرهة عليه وظن أن كبير مكة قد أتى ليفاوضه بالرجوع، فقال عبد المطلب قولته الشهيرة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. لكنه لما انصرف لكن عبد المطلب لما انصرف ذهب نحو الكعبة ومسك بحلقة بابها، ثم ارتفع رأسه نحو السماء قائلا: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، إن يدخل البلد الحرام فأمرهم فأمرك وما بدا لك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمرك والقضى لك، إنا عيالك ربنا فانصر ولا تخذل عيالك، يا ربي لا أرجو لهم سواك، يا ربي فامنع منهم حماك، إن عدو البيت من عاداك إنهم لن يقهروا قواك. فما هو إلا أن باتت الطير الأبابيل فوق الرؤوس تحمل حجارة من سجيل، فأمطرها الله على البغاة المعتدين. ومن قبل قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. بالدعاء كان إصبع المؤمن الموحد محمد بن واسع رحمه الله تعالى في الجيش خيرا من 1,000 شاب طرير ومن سيف شهير. خرج محمد بن واسع في جيش قتيبة بن مسلم فلما التقى الصفان والتفت القائد الأعلى قتيبة رحمه الله فلم يرى ابن واسع فأرسل بعض من عنده يطلبونه، فلما عادوا إليه قالوا له وجدناه ساجدا يحرك أصبعه ويدعو. فقال قتيبة قولته الشهيرة: والله لا أصبع محمد بن واسع في الجيش أحب إلي من 1000 شاب طرير ومن 1000 سيف شهير. فلما أتاه محمد بن واسع قال قتيبة بن مسلم: أين كنت يا محمد؟ فقال ابن واسع: كنت أهز لك أبواب السماء. إي والله لقد هز أبواب السماء ولم تكن بتلك التي ردت، فذلكم الله، هو الله جل الله عن مثل وعن شبه وعن ند وعن نظير. قال سفيان مناجيا: يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، وليس أحد كذلك غيرك يا رب. أتراه يخيب داعيه؟ أتراه يخيب مسعاه؟ أتراه يرده تاف يد؟ حاشاه ربي حاشاه. إذا اغتيلت بقايا الصبر في قلبك فقل يا الله، إذا أشفقت على البؤساء قد مستهم البأساء والضراء وزلزلوا فقل يا الله، إذا رأيت الدماء تسفح ورؤوس إخوانك تذبح وصوت الحق والعدل يكبح وكلاب أعدائك تنبح وأنت لا حول لك ولا قوة، فنادي يا الله، يا من إليك الحول والقوة، يا ملاذ كل مكروب، ارحم المستضعفين رحمتك بالمظلومين. إذا رأيت البيوت وقد خوت والمساكن وقد خصفت والركاب وقد ارتحلت والأرواح وقد وئدت ثم وئدت ولم تعلم لأي وبأي ذنب قتلت، فقل يا الله، كل المستضعفين ليس لهم سواك فيرجونه ولا رب لهم غيرك فيسألونه، كلهم ولا تكن عليهم. إذا رأيت المساكن تعوي من أذى العاري والتفت الدار والديار بالنار، فقل يا إلهي، يا من ألوذ به مما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، انصر شآمك يا الله، أنت لنا، أنت المغيث والمستجيب الواحد الأحد. إذا رأيت الأسد في الغابات ماتت من جوعها ولحم الضأن يأكله الكلاب، وإذا رأيت ثم رأيت الظالم يبغي على عباد الله والفاجر يفتنهم، ورأيت أن عين الظالم لا تفرق بين طفل وعجوز وبين ذكر وأنثى، فالكل من جهة التنكيل أكفاء، فقل يا الله، لا إله إلا الله، أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. انصر عبادك المستضعفين، انصر عبادك المستضعفين على من بغى عليهم، وأدر على عدوك وعدوهم دائرة السوء يا رب العالمين، ولا تهزأ بالدعاء وتزدره وأنت لا تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. اللهم يا لجأ الخائفين، اللهم يا لجأ الخائفين، ويا نصير المستضعفين، ويا ملاذ المكروبين، ويا أمان اللاجئين، اجعل لنا وللمستضعفين في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم تولنا بولايتك، اللهم تولنا بولايتك، وانصرنا بنصرك، وارحمنا برحمتك، والطف بنا بلطفك، واستجب دعواتنا، وآمن روعاتنا، واستر عوراتنا، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن خلفنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم صل وسلم على عبدك وخليلك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الكفر والكافرين وأعلي راية الدين يا رب العالمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واهدي ووفق ولاتنا، واهدي وأصلح ووفق ولاتنا وولاة أمور المسلمين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وفق وأصلح ولاتنا، اللهم وفقهم وأصلحهم لكل خير للإسلام والمسلمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورث جنة النعيم، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.